الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول بل وصلنا إلى هنا إذا سربت مجردة عن الهيولى محصورة الصورة الجسمية والصورة النوعية أو الصور النوعية والصور الشخصية بحالها كما في الآخرة كانت عالما بالحقيقة إذا لم يحدث عنه إلا ما هو من لوازم الهيولة. وخلاصة الكلام يقول المصنف إن البدن الفطري والمثالي هو عين البدن الدنيوي، لكن يجب التأمل في مراد المصنف من العينية في المقام. وقد تقدم أن الأقوال في تصوير المعاد الجسماني خمسة. الأول قول الشيخين الفارابي وابن سينا. الثاني قول التناسقية، والثالث قول المتكلمين. والرابع قول الإشرافيين، والخامس قول صدر المتأذبين. ونحن الآن بصدد تحرير مقدمات لبيان مسلك صدر المتأدبين لإثبات المعاد الجسماني. والبرهان الأول أو المقدمة الأولى أن النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، من طريق الحركة الجوهرية. فإذا النفس في حركتها الجوهرية تصل إلى مرحلة تستغني عن الجسم الطبيعي، فتقوم بجميع شؤونها بواسطة الجسم المثالي البرزخي، والنفس هي حتى في مرحلة تجربها العقلي، لأن شيئية الشيء بصورته وهي فعليته، فالإنسان البرزخي هو الإنسان الطبيعي، وبعبارة أخرى شيئية الشيء بفصله الأخير لا بجنسه. فلو فرضنا بفصله الأخير لا بجنسه، فلو فرضنا جميع العالم المادي، فلو فرضنا جميع العالم المادي صورة بلا مادة لكان متحققا بصورته. فكذا الإنسان البرزخي، فإنه يشتمل على جميع كمالات ما دونه من عالم الطبيعة، لأن شيئية الشيء بصورته. وخلاصة توضيح هذه المقدمة الأولى هي أن الإنسان حينما يتحرك من النطفة حتى الحيوانية الناطقية، كل مرحلة يقطعها تشتمل على كمالات المراحل المتقدمة، لأن شيئية الشيء دائما بصورته وفصله الأخير، بصورته وفصله الأخير. فإذا تحرك الإنسان من النقطة الطبيعية وأخذ يلبس ثوبا بعد ثوب آخر، في مراحله الكمالية في كل مرحلة من مراحله الكمالية هو ذلك الإنسان، فالجسم البرزخي ليس حقيقة أخرى تختلف عن الحقائق المتقدمة، بل هو تلك الحقيقة بنحو البساطة لما كان من التركيب في المراحل الأولى من عالم الطبيعة. فالجسم البرزخي باعتقادهم هو الجسم الطبيعي، لكن ألغيت منه الحدود الخاصة لعالم الطبيعة، فهو تحقق وجودي بنحو أوسع يتضمن جميع الكمالات للمراحل السابقة من عالم الطبيعة. آخر سطر من الصفحة: والموجود موجود بوجوده لا بماهيته. يقول الموجود موجود بوجوده الخاص لا بماهيته، الماهيات تتغير وتتبدل فيتحقق لبس بعد لبس وكمال بعد كمال، لكن الشيء محفوظ بذلك الوجود. فالإنسان البرزخي يتضمن ويشتمل على جميع الكمالات التي كانت للإنسان الطبيعي. فصورة العالم الطبيعي بما لهذا العالم الطبيعي من بحور وجبال وشجر وحجر وسماء وأرض وإنسان وبقر وجمل وبقية الحيوانات، هذه كلها إذا فرضت مجردة عن الهيولى، عن الطبيعة، عن المادة، وبقت بقوالبها البرزخية المجردة عن المادة بما لها من الشكل والمقدار البرزخي، فعلى هذا الفرق الجسمانية المثالية البرزخية تكون موجودة متحققة ومشتملة على كل كمالات عالم الطبيعة بنحو البساطة وبنحو الوجود الأوسع. فهذا الفرق كذلك يجري في الإنسان، فإذا ألغيت من الإنسانية خصوصيات الطبيعة بقت الإنسانية بوجودها البرزخي ببدنها وجسمها البرزخي، لكن مجردة عن شؤون عالم الطبيعة مشتملة على كل كمالات عالم الطبيعة لما يحصل عليه الإنسان بواسطة حركته الجوهرية. فصورة العالم أي العالم الطبيعي إذا فرضت مجردة عن الهيولى، إذا فرضناها من باب الفرض والتقدير مجردة عن الهيولى، يعني لو ألغيت عنها أم المادة والهيولى وبقت بما لها من الصورة لكانت مجردة تجردا مثاليا فلسفيا محفوظة الصورة الجسمية والصورة النوعية والصور الشخصية بحالها كما في الآخرة. يقول لبقت كمالات المراحل المتقدمة جميعا موجودة متحققة لأن المسألة والمقام من باب اللبس بعد اللبس لا من باب الخلع واللبس، فهو كمال بعد كمال وترق بعد ترقي حتى تصل الإنسانية التي بدأت من النطفة بحركتها الجوهرية إلى عالم التجرد البرزخي. فالتجرد البرزخي جسم مثالي يشتمل على كمالات عالم الطبيعة، والصور الشخصية بحالها كما في الآخرة كانت جواب الشخص إذا فرضت. فصورة العالم إذا فرضت مجردة كانت عالما بالحقيقة، كانت عالما مشتملا على كل كمالات العالم المتقدم، لكن ليست فيه حدود تلك الشؤون الراجعة للهيولى وللمادة. فكذلك الإنسان إذا أخذ يسير بحركته الجوهرية فالإنسان بجسمه المثالي هو الإنسان الطبيعي، لكن حذفت منه شؤون عالم الطبيعة، كانت عالما بالحقيقة إذا لم يحذف عنه أي عن صورة العالم إلا ما هو ما أي شيء حدث من هذا العالم الطبيعي الذي فرضناه مجردا عن الهيولى. قال إذا لم يحذف منه عنه أي عن صورة العالم إلا ما هو من لوازم الهيولى. حذفنا عن هذا العالم بحسب الفرض ما هو من لوازم الهيولى، فكذلك نحذف من الجسم الطبيعي لزيد ما هو من لوازم الهيولى، فيكون جسما مثاليا مشتملا على كمالات عالم الطبيعة. إلا ما هو من لوازم الهيولى التي هذه اللوازم من لوازم دنيويتها، من لوازم دنيوية صورة العالم، من لوازم دنيوية صورة زيد، هذه من لوازم الدنيوية. كما وأن من لوازم الجنين خصوصيات معينة، ومن لوازم الطفولة خصوصيات معينة، ومن لوازم الشيخوخة أو كون الشخص شابا لوازم معينة، كذلك الجسم من لوازمه في عالم الدنيا أن يكون بهيولى وبمادة، ثم إذا انتقل بكماله الجوهري إلى عالم البرزخ كان بما يناسب عالم البرزخ من الكون البرزخي المشتمل على كمالات عالم الطبيعة. هكذا يقول صدر المتألهين. إذا إلا ما هو من لوازم الهيولى التي هي من لوازم دنيويتها أي دنيوية صورة العالم أو دنيوية صورة زيد بقالبه المثالي بجسمه المثالي التي هي من لوازم دنيويتها ولوازم الهيولى المحذوفات، وهي من لوازم الهيولى المحذوفات، فإن الهيولى من لوازم عالم الطبيعة، وحذفها لا يضر في جسم بكون الشيء وكونه هو هو، إذا كانت الكمالات جميعا موجودة في البدن المثالي. مثل من هذه اللوازم؟ مثل قبولي التركيب. ما المراد من قبول التركيب؟ عقد تفسير والازدواج، يعني كون الشيء مزدوجا ومركبا من عناصر مختلفة، هذه العناصر المختلفة المزدوجة هذه من شأن عالم الطبيعة. فإذا انتقل الإنسان إلى عالم أرفع كانت كمالات هذه الأمور المركبة المزدوجة موجودة في ذلك العالم الأرفع، لكن بنحو البساطة لا بنحو التركيب. مثل قبول التركيب والازدواج والكون والفساد، الكون والفساد والدثور والتغير والاضمحلال من شؤون عالم الطبيعة، من شؤون الهيولى، هذه تحذف عن الجسم المثالي. وغير ذلك مما هو من باب القوة ومن باب الاستعداد ومن باب الهيولى، من باب القوة والعدم، سواء كان من شؤون القوة وهي القابلية والاستعداد والهيولى، أو كان من شؤون العدم وهي الماهيات. فالماهيات ليست بأعدام، لكنها عدميات، لأنها بما هي هي ليست إلا هي. فإذا ما هو من شؤون القوة والاستعداد وما هو من شؤون الماهيات والحدود والقيود الخاصة التي كانت لهذا الجسم في سيره التكاملي الجوهري حينما مر على عالم الطبيعة، هذه تلغى، هذه تحذف. بلي مما هو من باب القوة والعدم، فهذا الذي هو من باب القوة ومن باب الحدود الماهوية لم يكن في المراتب العالية، لأن شيئية الشيء بصورته وفعليته لا بقوته واستعداده ولا بشؤونه الماهوية، والفعلية بوجود الشيء هو قصده الأخير، لا مادته ولا هيولى ولا ماهيته. والمادة من لوازم إنسانية عالم الطبيعة وليست من لوازم إنسانية عالم البرزخ، فالإنسان في عالم البرزخ يكون بجسمه المثالي البرزخي كما يكون صدر المثاليين. بلي ولذلك استتم، يعني ولأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، استتم يعني تم واستقر ما قلنا، استقر قولهم وهو قول ابن سينا، القول هنا لابن سينا، استتم قولهم صورة الشيء ماهيته، صورة الشيء ماهيته. الماهية كما مر كرارا تارة تراد بالمعنى الأخص، وهي التي تفاصل الوجود والعدم، وهي التي تكون قسيمة للوجود، وهي الكلي الطبيعي، وهي الكلي الطبيعي. فالماهية بما هي هي ليست إلا هي كالإنسانية، لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، ولا أي شيء من الأشياء. فالماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، فالإنسانية ليست إلا الإنسانية، لا شيء ضيف على الإنسانية ولا شيء سلب عن الإنسانية، والإنسانية بما هي هي ليست إلا مفهوم الحيوانية الناطقية، هذه هي الإنسانية. الماهية ها هنا التي جاء بها لم يرد الماهية بالمعنى الأخر، بل أراد الماهية بالمعنى العام، والماهية بالمعنى العام هي ما به الشيء يكون بالفعل، هي ما به الشيء يكون ومتحققان، وهي حقيقة وجود الشيء، وهي حقيقة وجود الشيء وتكرر الشيء. فأراد من الماهية هنا وجود الشيء وحقيقته، لا الماهية بالمعنى الآخر، وهي ما وهي التي ليست إلا هي هي. بل ولذا استتم قولهم صورة الشيء ماهيته، ما هي ماهيته التي هو أي شيء بها أي بتلك الماهية، هو يعني الماهية بالمعنى العام، وهي وجود الشيء وتشخص الشيء وعينية الشيء. ومنها المقدمة الثانية أو البرهان الثاني للمعاد الجسماني، أن تشخص الشيء بوجوده لا بماهيته، والعوارض المشخصة موجودة معه لكن لا بنحو خاص ككمية معينة أو كيفية معينة. فالوجود الإنساني لزيد محفوظ بذلك الوجود الشخصي، محفوظ بذلك الوجود الشخصي، ولو تغيرت العوارض المشخصة. فإذن إذا ذهبت العوارض المشخصة من كيفية أو كمية أو أين أو وضع لزيد، كان هو زيد في عالم البرزخ والمثال، لأن كون الشيء بوجوده لا بعوارضه المشخصة. ومنها أي ومن المقدمات أو من البراهين على المعاد الجسماني ما أشرنا إليه في الشعر في قولنا وكونه شخصي وكونه شخصيته وكونه أي وكون الشيء شخصيته أي وجوده الخاص. فكون الشيء أي تحقق الشيء بشخصيته أي بتشخصه المعين، وكونه أي كون الشيء ووجوده هو شخصيته وتشخصه هو وجوده، لا بأمور عارضة تفر عليه وتذهب منه. الشيء يكون هو وإن تبدلت كمياته وإن تبدلت أوضاعه وإن تبدلت كيفياته. وكونه شخصيته أي تشخص الشيء بوجوده لا بعوارضه، لما تقرر أن وجود الشيء تشخصه أي وجوده الخاص. ف فالبدن الصوري البرزخي المثالي الأخروي بعينه، يعني هو بعينه هو البدن المادي الدنيوي. يقول البدن المثالي هو بنفسه البدن هو بنفسه البدن الطبيعي، لكن ألغيت منه بعض خصوصيات عالم الطبيعة، فكان هو ذلك الوجود لكن بمرتبة أوسع وبوجود أعلى. فالوجود المثالي هو الوجود الطبيعي، هو البدن المادي الدنيوي، لأن وجود البدن الطبيعي والبدن البرزخي لوجود الحركة الجوهرية الذي هو أصل محفوظ، لأن وجودهما الذي هو أصل محفوظ فيهما في الوجود الإنساني المتكامل بحركته الجوهرية، فوجود الجسم المثالي هو الوجود للجسم الطبيعي، لأنه كان هو بحركته الجوهرية التي هي سيلان وتحرك، لأن وجودهما الذي وجود الجسم الطبيعي والجسم المثالي هو نفس الوجود نفس الحقيقة لتلك الحركة الجوهرية الذي هو أصل محفوظ. الوجود هو أصل محفوظ فيهما في الوجود الطبيعي وفي الوجود المثالي، فيهما واحد. والعوارض المشخصة لزيد من كمه وكيفه وأينه ووضعه قد علمت أنها، أي العوارض المشخصة إمارات التشخص. يقول إذا أطلقنا عليها مشخصات أردنا من هذا الإطلاق لا التشخص بمعنى الوجود، بل أردنا التشخص بمعنى العلامة والإمارة. فالعوارض إمارات التشخص وليس بها التشخص، التشخص بالوجود لا بهذه الأمور. قد علمت أنها إمارات التشخص الحقيقي، فلا تأس ببقاء الشخص، فلا تأس ببقاء زيد بعينه مع زوالها، مع زوال إمارات التشخص التي هي من لوازم عالم الطبيعة. بل فلا بأس ببقاء الشخص كزيد بعينه وبنفسه في العالمين، في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ، مع زوالها يعني مع زوال إمارات التشخص رأسا وكلا وبتاتا، مثل من كما في النفس الإنسانية الناطقة التي بدأت من النطفة ثم أخذت تسير وهي هي من النطفة إلى العلقة ثم منها إلى الطفولة ثم إلى كون الإنسان شابا أو كهلا أو شيخا إلى آخر المراحل، وهي هي حينما تنتقل إلى عالم البرزخ الذي يحذف منها ويلغى. هي خصوصيات التشخص، فالشيء هو هو بحركته الجوهرية لم يتبدل، إلا أنه لبس بعد لبس، فإلغاء للقيود الشخصية الخاصة. فالوجود البرزخي هو الوجود الدنيوي كما في النفس الإنسانية بحسب تجردها، أي النفس عن المادة. كيف تتجرد النفس عن المادة بعدما كان مادية في بدايتها؟ قال بحركتها الجوهرية، فهي جسمانية الحدود روحانية الفقاء كما يقول صدر المتألهين. بل كما في النفس الإنسانية بحسب تجردها واستقلالها عن المادة بعد واستقلالها عن المادة، يعني في حركتها الجوهرية تصل إلى مرحلة التجرد المثالي، بل التجرد العقلي بعد استقلالها بحركتها الجوهرية، بعد اختلاطه بل بحسب تجردها واستقلالها بواسطة حركتها الجوهرية بعد اختلاطها أي الناس بالمادة، من بعد ما كانت في بداياتها وحدوثها، حينما كانت نطفتان، حينما كانت علقتان، حينما كانت كذا كذا، كانت مادية، لكن مع كونها مادية تصل إلى مرحلة في كمالها بحركتها الجوهرية بأن تصبح مجردة. بعد اختلاطها أي النفس بالمادة وضعفها، حينما كانت نطفتان أو علقتان أو مضغتان، بل بعد كونها أي الناس كالطبع، بل بعد كون الناس كالطبائع المادية البحتة، حينما كانت نطفة مثلا، أو حينما كانت قبل الأربعة أشهر في بطن الأم، بل بعد كونها أي الناس كالطبائع المادية المحضة، حينما كانت نطفة أو حينما كانت قبل 804 أشهر في أول الأمر، أي حينما كانت جنينا ونطفة في بطن الأم. ومنها المقدمة الثالثة أو البرهان الثالث، يقول إن الإنسان من بدء حركته في المادة إلى مرحلة الحيوانية الناطقية، وذلك الإنسان وعليه فنقول إن البدن المثالي يشتمل على جميع كمالات البدن الطبيعي، لأن الحركة الجوهرية هي لبس بعد لبس وليست خلعا ولبسا. نعم، تزول الحدود التي هي من شأن ضيق دائرة الوجود في عالم الطبيعة، فالمفقود هو حدود عالم الطبيعة، وإلا فكمال الطبيعة موجود وثابت للإنسان ثانيتي في عالم المثال، في عالم المثال. هذه المقدمة الثالثة هي في الحقيقة من مسممات المقدمات المتقدمة، لأنها بيان للحركة الجوهرية. أقرأ الكتاب. ومنها ما أشير، يعني ومن المقدمات ما أشير إليه بقولنا والاشتداد في الوجود، هل كلمة الاشتداد إشارة إلى الحركة الجوهرية، فهو يريد أن يشير هاهنا إلى أمرين: أولا إلى كون الوجود مشككا تجري فيه الشدة والضعف، وثانيا أن الوجود الطبيعي سيلان بحركته الجوهرية نحو الكمال فيكون، والاشتداد في الوجود وكذا التضعف فيه وكذا التضعف في الوجود قد قيل أي ليس بمردود، قد قيل ما المراد من قد قيل أي ليس بمردود عندنا. فنحن نقول تبعا لصدر المتألفين بأن الوجود مشكك، فيه تشدد وفيه تضعف، يعني الشيء الواحد يمكن أن يتحرك من الضعف إلى الشدة أو من الشدة إلى الضعف. فالتشدد الحركة من الشدة من الضعف إلى الشدة، والتضعف الحركة من الشدة إلى الضعف. والمراد بل والتضعف قد قيل أي ليس بمردود عندنا وواحد وجودا أجزاء المتصل، يقول أجزاء المتصل بحسب الوجود هي شيء واحد، فبحركة الجوهرية أجزاء الوجود يعني كل مقطع من مقاطع الحركة الجوهرية هي ليست منفصلة عن الحركة الثانية، لأنها بحسب التحليل الذهني هي متعددة، وإلا فهي سيلان واحد وحركة واحدة. وواحد وجودا أجزاء المتصل، أجزاء المتصل بحركته الجوهرية من النقطة إلى الجسم المثالي هي حقيقة واحدة سيالة، فهي كمال بعد كمال. والمراد هنا المتصل السيال، يعني أنه يجوز أو تجوز الحركة الاشتدادية والتبدل الذاتي، التبدل الذاتي إلى إشارة إلى الحركة الجوهرية في مقابل الحركات العرضية، والتبدل الذاتي في وجود الشيء والحركة الجوهرية في جوهر الشيء، هذه كلها تجري في جوهر الشيء في حقيقة الشيء، والوجود أصل محفوظ لكن مع كل التبدلات والتغيرات والحدود المختلفة الوجود أصل محفوظ في جميع هذه المراتب، في جميع هذه المراتب الوجود شيء محفوظ، وإن تبدل الشيء من نطفة إلى علقة ومن جسم مثالي ومن جسم بدني دنيوي إلى جسم مثالي، بل والوجود أصل محفوظ في جميع المراتب التي تمر عليها الحركة الجوهرية. وقد ثبت أن أجزاء الحركة المتصلة الواحدة وحدودها ليست موجودة فيها أي في الحركة بالفعل، ليست جميع الحركة للحق، ليست جميع المراتب للحركة الجوهرية موجودة بالفعل في الحركة الجوهرية، وإلا لما كانت عليكم السلام وإلا لما كانت حركة. فمعنى الحركة أن تكون هناك أشياء ليست متحققة بالفعل تكون الحركة قاصدة إياها، وإلا لو حصلت جميعها بالفعل لكانت حاصلة متحققة ولما طلبت ولما كانت هناك حركة نحو شيء. ولذا قال ليست موجودة فيها في الحركة بالفعل على نحت الامتياز، ليس بعضها يمتاز عن بعض، وإلا للزم كون غير المتناهي محصورا بين حاصرين، لو كانت كل هذه المقاطع والمراتب بالفعل موجودة لما كانت حركة أولا، وأيضا لو كانت موجودة لكان ما لا يتناهى من الحركة متحققا بين حاصرين، وكون الشيء اللا متناهي محصورا بين حاصرين أمر غير معقول. نعم هي بالقوة تقبل الانقسام الى ما لا يتناهى، ليست موجودة في هذا الفعل على نحو الامتياز، بل موجودة في وجود واحد سيار، بل كل هذه الحركات موجودة في الحركة الجوهرية على نحو ووصف واحد سيار، لأن الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة هي السيلان وليست مقاطع مختلفة، بل هي مقصصين. فالوجود في عالم الطبيعة سيلان، عالم الطبيعة جري، بل على نحو بل موجودة بوجود واحد، فليس شيء من الماهية التي بأزاء تلك المراتب الوجودية والجوهرية موجودة في الفعل، فتلك الماهيات وتلك الحدود التي تمر عليها الحركة الجوهرية ليست ممتازة بعضها عن بعض، بل كلها شأن وجود واحد وحقيقة واحدة سيالة، ليست موجودة فيها بالفعل على نحو الامتياز، بل موجودة بوجود واحد، فليس شيء من الماهية التي بأزاء تلك المراتب الوجودية والجوهرية موجودة بالفعل بوجوده الخاص وعلى وجه التفصيل، ليس كذلك. ولهذا جاز كون شيء واحد متعلقا بالمادة، لو كان ممتازا ووجود يختلف عن وجود لكان ليست سيلانا الحركة الجوهرية، ولذا كان من الجائز طبقا للحركة الجوهرية أن يكون الشيء هو حينما كان طبيعيا، وهو حينما يكون برزخيا. ولهذا جاز كون شيء واحد متعلق كالإنسان متعلقا بالمادة في بدايات حركته تارة ومجردا عن المادة أخرى، مع كونه نوعا واحدا، مع كونه إنسانا ونوعا واحدا، لكنه تبدل وسرى بسيلان جوهري، فكان هو الإنسان في حينما كان نطفة، وحينما كان علقة، وحينما كان طفلا أو شابا أو شيخا أو وجودا مثاليا، بل شخصا فأوى بهذه القاعدة، يا قاعدة وهي القاعدة المستفادة من كلمات صدر المتألهين، وهي إصالة الوجود وكون الوجود مشككا، وكون الوجود المشكك في عالم الطبيعة له سيلان جوهري، يعني له حركة جوهرية. وبهذه القاعدة الكينونة السابقة للإنسان، الإنسان بكونه السابق الذي كان نطفة أو علقة أو جنينا أو طفلا أو شابا، وبهذه القاعدة الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها الكينونة السابقة، هي بعينها الكينونة اللاحقة، وهكذا كل مرتبة لاحقة، كل مرتبة متأخرة هي بنفسها المراتب المتقدمة، لكن بهذا اللحاظ أن جميع المراتب المتقدمة هي موجودة بإلغاء الخصوصيات المعينة والحدود المعينة، بل الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها الرقيقة، هي بعينها الرقيقة اللاحقة. المراد من الرقيقة هي المراتب المتقدمة، ككون البدن الجسماني رقيقة للبدن يعني رق وخادم يخدم البدن اللاحق وهو البدن المثالي، فالحقيقة هي المراتب العالية المطلوبة والمقصودة التي هي الغاية، فالحقيقة هي البدن المثالي البرزخي، والرقيقة هي البدن الطبيعي الدنيوي، هي بعينها الرقيق، هي بعينها لرقيقتها أي لرقيقة تلك الحقيقة، فرقيقة الحقيقة المثالية هي البدن الطبيعي. المجنونة اللاحقة لرقيقة هي بعينها لحقيقتها. وهكذا كل مرحلة سابقة هي كالرقيقة للمرحلة اللاحقة، فالمرحلة اللاحقة والكمال المتأخر هو حقيقة من الحقائق تطلبه المراتب المتقدمة، فالمراتب المتقدمة كأنها رقيقة لعالم متأخر، فذلك العالم المتأخر هو الحقيقة عليكم السلام. والكيدونة اللاحقة لرقيقة هي بعينها لحقيقتها السابقة، وفيها سر الهبوط والعروج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.